الصفحة 58 بعد 200. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، أي هو قادر على الإفناء كما قدر على إيجاد الأشياء، فلا تعصوه، فإنكم إن عصيتموه يذهبكم ويأتي بخلق جديد أفضل وأطوع منكم. تفسير القرطبي. السؤال: ما العقوبة التي ستحل بنا إن تركنا طاعة الله وآثرنا شهوات أنفسنا؟ الوقفة الثانية: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. فقام فيهم إبليس لعنه الله يومئذ خطيبا، ليزيدهم حزنا إلى حزنهم، وغبنا إلى غبنهم، وحسرة إلى حسرتهم. تفسير ابن كثير. السؤال: ما الحكمة من خطبة إبليس في المعذبين في النار؟ الوقفة الثالثة: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. حكى الله تعالى عنه ما سيقوله في ذلك الوقت ليكون تنبيها للسامعين وحثا لهم على النظر في عاقبتهم والاستعداد لما لا بد منه، وأن يتصوروا ذلك المقام الذي يقول فيه الشيطان ما يقول فيخافوا ويعملوا ما ينفعهم هناك. تفسير الألوسي. السؤال: ما الحكمة من إعلامنا بما سيقوله الشيطان لأتباعه يوم القيامة؟ الوقفة الرابعة: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وهم الذين سلطوه على أنفسهم بموالاته والالتحاق بحزبه، ولهذا ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. تفسير السعدي. السؤال: ما صفة من ثبت عليه سلطان الشيطان؟ الوقفة الخامسة: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. واعلم أن الله ذكر في هذه الآية أنه ليس له سلطان، وقال في آية أخرى إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فالسلطان الذي نفاه عنه هو سلطان الحجة والدليل، فليس له حجة أصلا على ما يدعو إليه، وإنما نهاية ذلك أن يقيم لهم من الشبه والتزيينات ما به يتجرؤون على المعاصي. وأما السلطان الذي أثبته فهو التسلط بالإغراء على المعاصي لأوليائه يؤزهم إلى المعاصي أزا. تفسير السعدي. السؤال: نفي السلطان عن إبليس في آية وأثبت له في آية أخرى، فكيف تجمع بينهما؟ الوقفة السادسة: تحيتهم فيها سلام. يسلم بعضهم على بعض وتسلم الملائكة عليهم. تفسير القرطبي. السؤال: السلام أفضل أنواع التحية، ما الدليل على ذلك؟ الوقفة السابعة: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالكلمة الطيبة التوحيد وهي كالشجرة، والأعمال ثمارها في كل وقت. تفسير ابن تيمية. السؤال: الكلمة الطيبة هي التوحيد والأعمال ثمارها، بين ذلك. معاني الكلمات سواء علينا، يستوي علينا وعليكم، محيص، مهرب، سلطان، حجة وقوة أقهركم بها على اتباعي، بمصرخكم، بمغيثكم، كفرت، تبرأت، كلمة طيبة هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. العمل بالآيات. العمل الأول، لا تأمن الشيطان، وأكثر من الاستعاذة بالله منه، فإنه سبب كل بلاء. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. العمل الثاني، اجلس مع نفسك جلسة محاسبة وراجع ما مضى من عملك. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. العمل الثالث، اقرأ شرحا لكلمة التوحيد لا إله إلا الله وشروطها وأركانها، وتأمل في معانيها. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. التوجيهات. التوجيه الأول، موقف الضعفاء من المتكبرين يوم القيامة يجعلك لا تجامل أحدا في أمر الدين، ويحملك على اتباع الشرع للأشخاص. فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم. التوجيه الثاني، أكثر ما يتمناه المشركون يوم القيامة الهداية، فاحرص عليها في الدنيا ما دمت تقدر عليها. قالوا لو هدانا الله لهديناكم. التوجيه الثالث، اصبر على الطاعات وعن المعاصي قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه صبر ولا جزع. سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص.